الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. في هذه الآية الكريمة يخبر سبحانه بأنه تعهد بحفظ دين الإسلام من التحريف والتبديل، وهذه ميزة تميز الإسلام بها عن غيره من الأديان. فالأديان السابقة أصابها تحريف لأن الله أمر الأمم السابقة أن يحفظوا الكتب المنزلة فلم يحفظوها كما أمر الله. قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. ومعنى استحفظوا أي طلب منهم أن يحفظوا الكتاب المنزل عليهم. فالإسلام تعهد الله بحفظه ورعايته، فلا يقدر أحد على تحريف الإسلام أو تبديله. وإن أراد أحد أن يحرف الإسلام هيأ الله له من يكشفه ويبين ضلاله. ولذلك يقيض سبحانه رجالا في كل زمان ومكان يهيئهم لهذه المهمة العظيمة والنبيلة، كل ذلك لتقوم حجة الله على الخلق. ألا وإن ممن هيأهم الله تعالى في هذه الأمة أهل الحديث، فأهل الحديث مناقبهم كثيرة وفضائلهم غزيرة وأمجادهم عظيمة، قيضهم الله تعالى لحفظ دينه وحراسة شريعته، فهم في الأرض كالنجوم في السماء. فكما أن النجوم تحرس السماء من استراق الشياطين للسمع، فكذلك أهل الحديث يحرسون الدين من أهل الضلال. أهل الحديث قوم أحبوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقلوبهم وجوارحهم، فبذلوا في سبيله كل غال ونفيس، فخرجوا من ديارهم للرحلة بقصد طلب الحديث وسماعه من الأشياخ. تنقلوا بين البلدان سيرا على الأقدام، ذاقوا في أسفارهم كل أنواع الأذى، فمنهم من أكل الشجر، ومنهم من أكل الميتة، ومنهم من شرب بوله، ومنهم من حصل له غير ذلك، كل ذلك في سبيل طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي جعلهم يتحملون كل هذا الأذى؟ وما الذي جعلهم يصبرون على كل هذه المشاق؟ لقد عرف هؤلاء مكانة السنة النبوية في ديننا، وعرفوا أنها تمثل المصدر الثاني للشريعة الإسلامية بعد كتاب الله تعالى، وعلموا أن التفريط في السنة النبوية يعني التفريط في الإسلام. لذلك عظموا السنة النبوية أيما تعظيم، واعتنوا بها أيما عناية، فصدقوا بأخبارها وآمنوا بمعانيها وتحاكموا إليها في كل شيء، وذبوا عنها ووقفوا في وجه أعدائها، ثم نقلوها إلى من بعدهم صافية نقية كما أخذوها ممن قبلهم. ولقد سارت على ذلك أجيال كثيرة لا يحصيهم إلا الله. ألا وإن من أهل الحديث ومن أئمتهم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، والإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، وكل واحد من هذين الإمامين له صحيح جمع فيه أصول الأحاديث الصحيحة التي تدور عليها أكثر الأحكام. فأعظم الصحيحين كتاب صحيح البخاري، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله، ثم يليه في الصحة كتاب صحيح مسلم. أما الإمام البخاري فهو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي أمير المؤمنين في الحديث وإمام الدنيا في صناعة الحديث ومعرفة رجاله والإلمام بعلله. نسبوه إلى الجعفيين لأن جده وهو من بخارى جده لأن جده أسلم على أيدي الجعفيين. ولد رحمه الله في شوال سنة 194 وتوفي أبوه وهو صغير فنشأ في حجر أمه متربيا على العلم وطلب الحديث وله 10 سنين طلب الحديث وله 10 سنين وأخطأ أستاذه الذي يدرسه في الكتاتيب وهي ما نسميها عندنا بالمعلامة أخطأ أستاذه الذي يدرسه في الكتاتيب فصوبه محمد بن إسماعيل البخاري وهو صغير ابن 11 سنة فتأكد الأستاذ من الكتاب فوجد الأمر كما يقول هذا الطالب الصغير فما كان من الأستاذ إلا أن أصلح كتابه من حفظ تلميذه الصغير. وقد سمع الإمام البخاري الحديث ببلده بخارى ثم رحل في طلب الحديث إلى جميع الأمصار وسمع الكثير من الأئمة حتى زاد مشايخه على 1000 شيخ سافر إلى كثير من البلدان ليسمع من أئمة الحديث وحفاظه ولقد كانوا يرون فيه الذكاء والحفظ وسعة الاطلاع. ولقد كان الإمام محمد بن إسماعيل البخاري إماما متقنا قوي الحفظ واسع الاطلاع شديد التحري غزير المعرفة بعلل الحديث وطرقه وأسانيده ورجاله زاهدا في الدنيا عظيم الرغبة إلى الله تعالى كثير اللجوء إليه متفرغا للحديث لم يشغله قضاء ولا شغلته تجارة عن الاشتغال بالحديث. إنها مزايا عظيمة الواحدة منهن تجعل الرجل إماما في العلم فكيف باجتماع هذه الصفات كلها. ولقد ألف الإمام البخاري كتابه الصحيح في 16 سنة ففي هذه السنوات كلها كان البخاري يعتني بكتابه ويهذبه وينقحه ويراجعه ويشاور أهل الاختصاص ويستفيد منهم ومن علمهم وخبرتهم وأخرجه للناس بعد أكثر من 1.5 عقد بعد 16 سنة فجاء كتابه فريدا في بابه وغاية في لبابه. فالإمام البخاري لم يتعجل في جمع الصحيح بل كان متأنيا متثبتا متمهلا إنه يعلم تمام العلم عظم المسؤولية الكبيرة وحجم هذه المهمة العظيمة. لم يكن يورد حديثا في كتابه الصحيح إلا بعد أن يغتسل ويستخير الله سبحانه وتعالى في وضع هذا الحديث. قال الفربري وهو أحد رواة صحيح البخاري عن الإمام البخاري قال الفربري قال البخاري خرجت كتاب الصحيح من زهائي أي قرابة 600,000 حديث وما وضعت فيه إلا صحيحا. وبعد انتهائه من الكتاب عرضه على الإمام أحمد والإمام يحيى بن معين والإمام علي بن المديني وغيرهم من فحول الحديث وأئمته فاستحسنوا الكتاب وشهدوا له بالصحة ووافقوه على إخراجه فانتشر الكتاب ولله الحمد وجعل الله له قبولا عظيما في ذلك الوقت وما بعده. وما زالت الأمة تعظم صحيح البخاري وتنهل منه إلى قيام الساعة. وقد اتفق علماء الأمة على صحة الكتاب واتفقوا أنه لم يؤلف مثله في الإسلام وأنه أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. لقد عرفت الأمة مكانة هذا الإمام وجلالته في حفظ السنة وعلو كعبه في علم الحديث فشاهدوا له برسوخه وإمامته في هذا العلم وتلقت الأمة كلها كتابه بالقبول وأثنت عليه خيرا. وقد سمع صحيح البخاري خلق كثير جيلا بعد جيل كانوا يتنافسون على سماعه من الإمام البخاري في حياته، أما بعد وفاته فكانوا يتنافسون على سماعه من تلاميذه وتلاميذ تلاميذه. قال الفربري سمع كتاب البخاري منه، أي من الإمام البخاري، 90,000 رجل، 90,000 رجل. تأتي قيمة صحيح البخاري، تأتي قيمة هذا الكتاب من أمور لا يمكن تجاهلها. الأمر الأول، تأتي قيمة صحيح البخاري من منزلة صاحبه وعلو مقامه في العلم الحديث وسعة معرفته بالأسانيد وسعة اطلاعه في علم الرجال وعلم العلل. فالإمام البخاري جبل من جبال علم الحديث، وإمام من أئمة الحديث، وأمير من أمراء المؤمنين في الحديث، وأمراء المؤمنين في الحديث قلة قليلة من الرجال. والأمر الثاني، تأتي قيمة صحيح البخاري من اتفاق الأئمة في عصره على صحة ما في الكتاب وثنائهم عليه وثنائهم على جامعه الذي جمعه والشهادة له بأنه تحرى الصحيح من الحديث وأنه بذل جهدا مشكورا. الأمر الثالث، تأتي كذلك قيمة صحيح البخاري من قبول الأمة لهذا الكتاب على من قبول الأمة لهذا الكتاب ورغبتهم في مطالعته وقراءته على المشايخ. لقد جمع الإمام البخاري في صحيحه بين الفقه والحديث والتفسير والعقائد الصحيحة والزهد والرقاق والأدب وغيرها. فكل هذه الأشياء ستجدها مفرقة في الصحيح، وقد قسم كتابه إلى 97 كتابا، يشتمل كل كتاب على عدة أبواب وكل باب على عدة أحاديث. عاش الإمام البخاري رحمه الله ينشر العلم ويحدث بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويذب عنها ويرد على أهل البدع. وقد ابتلي في آخر حياته رحمه الله بمحنة عظيمة شأنه شأن غيره من عباد الله الصالحين الذين يبتلون في الدنيا ويمتحنون فيها ليرفع الله بذلك درجاتهم ويعلي مكانتهم. توفي الإمام البخاري في يوم العيد في أول شوال 56 و200 عن 62 سنة، ودفن بعد صلاة الظهر من يوم العيد، وما زال الناس ينتفعون بصحيحه إلى يومنا هذا، وستبقى هذه الأمة تنتفع بكتابه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. رحم الله الإمام البخاري رحمة واسعة وجزاه الله خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين. ثم يأتي بعد ذلك صحيح الإمام مسلم، صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، يأتي صحيحه بعد صحيح البخاري في المنزلة والمكانة. والإمام مسلم بن الحجاج هو تلميذ الإمام البخاري، ولد 204 من الهجرة، أي أنه أصغر من شيخه البخاري 10 سنوات. وقد كانت ولادة الإمام مسلم في السنة التي توفي فيها الإمام الشافعي رحمة الله عليهم جميعا. وأول سماع الإمام مسلم للحديث كان من شيخه يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، وذلك في 18، أي كان سنه في ذلك الوقت 14 سنة، ثم حج البيت الحرام وهو شاب صغير أمرد، وكان سنه بذلك الوقت 16 سنة. وحينها سمع بمكة من عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي وهو أكبر مشائخه. وقد ألف الإمام مسلم كتابه الصحيح في 15 سنة. قال أحمد ابن سلمة كنت مع مسلم في تأليف صحيحه 15 سنة. وقد جمع الإمام مسلم في صحيحه ما صح عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي سلك مسلم في صحيحه طرقا بالغة في الاحتياط والإتقان والورع والمعرفة لا يهتدي إليها إلا أفراد في الأعصار، أي إلا قليل من الأئمة على جميع أو على جميع الأعصار. انتهى كلام النووي رحمه الله. ولقد تميز الإمام مسلم في صحيحه بأن يجمع أحاديث الباب في مكان واحد ثم يذكر طرق الحديث بدقة متناهية وتمييز عجيب بين الروايات، وهو مع هذا إمام جليل في معرفة الصحيح وتمييزه عن الضعيف. نسأل الله العظيم بأسمائه وصفاته أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون، لقد تحدثنا بصورة مختصرة عن مكانة كتب السنة عموما ومكانة الصحيحين خصوصا، والسبب في ذلك أن هناك من يطعن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الضلال، من أهل الأهواء والضلال، من الشيعة الرافضة، ومن العقلانيين المنحرفين، ومن المستشرقين الحاقدين، ومن غيرهم. ألا وإنني أؤكد أنه ينبغي الحذر والتحذير من شرذمة قليلة خرجت علينا في وسائل الإعلام تطعن في كتب السنة عموما وتطعن في الصحيحين خصوصا، تارة بحجة أنها مخالفة للقرآن، يطعنون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تارة بحجة أنها مخالفة للقرآن، وتارة بحجة أنها تخالف عقولهم، وتارة بغير ذلك. وليس في الأحاديث الصحيحة ما يخالف القرآن، ولا فيها ما يخالف العقول الناضية، إنما في الأحاديث ما يخالف ضلال أهل البدع، وفيها ما يخالف عقولهم المريضة. وهؤلاء الطاعنون في كتب الحديث إما أن يكونوا متأثرين بالمستشرقين، وإما أن يكونوا مجندين من جهات خارجية تريد تشكيك المسلمين في دينهم، فوجدوا مجموعة من الحاقدين أو مجموعة ممن يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، فجندوهم ودعموهم دعما ماديا كبيرا، فصاروا يسلطون شبهاتهم الساقطة على الصحيحين وغيرهما. وإنما خصوا أحاديث الصحيحين دون غيرهما من كتب السنة لأمور: أحدها أن الصحيحين هما حصن كتب السنة، فإن استطاعوا تجاوز الصحيحين فما بعدهما سهل عليهم. والثاني أن أحاديث الصحيحين تشتمل على أصول الأحاديث التي يكثر تكرارها وتشتد الحاجة إليها. والثالث أن أحاديث الصحيحين على قدر كبير، فيها قدر كبير من الأحاديث الصحيحة فيها عقيدة أو تشتمل على عقيدة أهل السنة. ألا وإن الدافع في هذه الطعونات ما يحمله هؤلاء في قلوبهم من العقيدة الفاسدة التي تخالف عقائد المسلمين. وهؤلاء الطاعنون الحاقدون لا يظهرون في المجتمعات بوصفهم الحقيقي، إنما يظهرون في المجتمعات باسم النقد والتصحيح والتجديد وغيرها من الألقاب الرنانة، وهم في الحقيقة مفسدون جهال لا دراية لهم بالحديث وصناعته، يهدفون إلى تشكيك المسلمين في عقائدهم. ألا فاعلموا أن كتب الحديث ولا سيما الصحيحان مكانتها عظيمة في الإسلام، وأن من شكك في كتب الحديث فهو يشكك في الإسلام. وينبغي أن يعلم أن الاشتغال بكتب الحديث ونقد ما فيها من الأحاديث الضعيفة وتمييزها عن الأحاديث الصحيحة إنما هو شغل طائفة من أهل العلم، وهم علماء الحديث الذين أخذوا علم الحديث ودرسوه على أيدي علماء الحديث المتخصصين فيه، فهؤلاء هم الذين يتأدبون مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعاملونها بطريقة صحيحة، ولا يتعاملون مع الأحاديث بطريقة عشوائية يجنون فيها على آلاف الأحاديث بغيا وجورا. فلا يحق لكاتب ولا لصحفي أن يكتب منتقدا على كتب الحديث، لأن هؤلاء ليسوا من أهل الاختصاص، فهؤلاء الكتاب كما أنهم لا ينبغي لهم أن يتدخلوا في الطب والهندسة والفيزياء وغير ذلك من الفنون، فكذلك فن الحديث لا ينبغي لغير أهل الاختصاص أن يتدخل فيه. قال سماحة الشيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: والخلاصة أن ما رواه الشيخان قد تلقته الأمة بالقبول، فلا يسمع كلام أحد في الطعن عليهما رحمة الله عليهما سوى ما أوضحه أهل العلم كما تقدم، والله ولي التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله من مجموع فتاوى ومقالات متنوعة. نسأل الله العظيم بأسمائه أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يحفظ شريعته وأن يرد كيد الحاقدين إلى نحورهم وأن يكفي المسلمين شرهم. نسأل الله العظيم أن يثبتنا وإياكم على دينه. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.